حسبي الله أنادي حسبي دمعة والآل دمعة وال حسبي الله ارفع صوتك فدو أروح لك إيه مجور منفق الدمعة والآل يلجرعوك السم كل سم ما ظن بعد يلجرعوك حسبي الله خوتك كانت أحلى خوة خوتك كانت أحلى خوة الدنيا من تظلم علي ألقاك شمعة خوتك كانت أحلى خوة الدنيا من تظلم علي ألقاك شمعة تقتدي بي وانت قدوة وتدري بلي تواضع الباري رفعة وتدري بلي تواضع الباري ما تنامي وتغمض العين مشغول الفكر إلا تطمن علي زين يا الله تستقر إلا تطمن علي زين يا الله تستقر يا ودادي الفقدت يا ودادي كل حدادي نصبت كل حدادي يا ودادي الفقد يا ودادي كل حدادي نصبت كل حدادي ولو رحت تسلم ما ظن بعد نلتم لو رحت تسلم ما ظن حسبي الله حسبي الله حسبي الله أنادي ما شاء الله على هالجواب هذا هي الدمعة وال حسبي الله حسبي الله نجور مفق الدمعة يا الجرع كل سم ما ظن حسبي الله إلى الشاعر المبدع محمد الجماسي هذا يل تحط ايدك يل تحط ايدك بين يدي وظلك وظل الشخص واحد نحسبه وظلك وظل الشخص واحد نحسبه لصدرك تضومني تحن علي صدرك تضمني تحن علي من يسألونك تقيلهم حلا حب من يسألونك تقيلهم حلا حب تنصي صوتك خويا وياك تتكلم همس ولو طلعنا تصير لي فياي من حر الشمس ولو طلعنا تصير الافياي من حر الشمس. عودتني على طيبك عودتني ضيعتني بمغيبك ضيعت عودتني عودت على طيبك عودت ضيعتني بمغيبك ايش ما ابكي واتألم ما ظن بعد نلتم ايش ما ابكي واتألم ما ظن بعد نلتم حسبي الله انادي فدوة ايه يا معاول مرادي حسبي الله دمعه والآه يا الجرع بالسم ما ظل بعد ما شاء الله ما شاء الله زينبك ظلت يا حسنها مثل أمنا الزهرة تبكي بيت الأحزان مثل أمنا الزهرة تبكي بيت الأحزان مرجع الدمعة وقلدنها النساء اللي بقن من غير خوار النساء اللي بقن من غير خوار خلت شمك شمتي وداع يا حزام الظهار زينبك يا حلوة الأطباء كاتلها القهار زينبك يا حلو الأطباع كاتلها القهار كل عمرها نوايب كل عمرها وتنتظرها المصايب تنتظرها كل عمر تنتظر هالمصايب اي رايح يا بدر التم ما ظن بعد نلتم رايح يا بدر التم ما ظن بعد حسبي الله انادي الله يحفظكم مجورين موفقين عويل مرادي الدمع عويل حسبي الله ما ظن بعد يا الجرعوف ما شاء الله حسبي الله ما حد يشيبهك في المحنة يا كريم آل النبي يا الكلك إحساس يا كريم آل النبي يا الكلك إحساس بس أكون واحد عالش علشانه كافل الحاورة أبو فاضل العباس أريد أسمع صوتك. كافل الحاورة أبو تبقى قد السماوات مثلك بالعشق يكتب اسمع العبايات خاف ان تحترق هو كافل لختنا هو كافل بروح شايل بختنا هو كافل هو المن لختنا هو كافل بروح شايل بختنا ولو عافل مخيم ما ظن بعد نلتم حسبي الله أنا طمعان بجوابك ها حسبي الله أنادي حسبي دمع والآه مرادي حسبي الله أحس إلى خادم الحسين الشاعر محمد الجماسي شجرة إحسانك من نهزها يا الحسين يا قع كرام يترز دواوي حسن يوقع كرام يترز دواوي روحي من أجلك ما عزها فدوى روحي لشوفتك يا توأم حسين يا توأمح لو حرف من اسمي انشال جاصرت الحسن بعيني تبقى زين الرجال يا شيخ الزمن ثوب الأسود لبسته ودمعي على الخد نثارته ثوب الأسود لبسته وبدفنك محزم ما ظن بعد نلتم حسبي الله أنادي دمع والآه مرادي حسبي الله ارفع صوتك للحسن مأجور موفق وأجرك على الحسن الدمع ولا يلجرعوه بالسم ما ظن بعد منك يا الجارع هادنا هادنا هادنا حس بالطشت شابدك بالطشت شابدك يا ظليمة والجنازة العج تافي تنقط السهار والجنازة العج تافي تنقط السهار جعدة يا خويا شقد لئيمة ذكرتني بكربلائي وحرق لي خيار ذكرتني بكربلائي وحرق لي خيار والشمر تربات مروان والطف بخطر هذا كل بيت الأحزان ما وجود الخبر هذا كل بيت الأحزان ما وجود الخبر على راسي على رمحة على راسي والمآسي تذبح والمآسي على راسي على رمحة على راسي والمآسي تذبح اي والماس اي واللي حيت قطر دم ما ظن بعد نلتم واللي حيت قطر دم ما ظن حسبي الله حسبي اخر مستهل جواب حسبي يا الله انادي حسبي يا الله دمع والآه هنيئا لكم الله يحفظكم حسبي الله حسبي يا الله نادي دمع والآه مرادي يلجرعوك السم يلجرعوك ما ظن بعد حسبي الله